لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ قال: حدثنا سعيد قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال الإمام ابن حجر رحمه الله بعد أن بين أنواع ما يكره من السؤال، قال: وأشد من ذلك بعد أن ذكر ما هو يعني الذي ينطبق عليه ذم السلف، المسائل التي فيها تضييع الزمان بما لا طائل تحته وتدقيق النظر في وجوه الفروق فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع، مع وجود الوصف الذي يجمع المفترقين والفرق ليس مؤثرا، أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلا، وصف غير مؤثر، فهذا الذي ذمه السلف. وعليه ينطبق حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون. ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جدا. قال: وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة. قال: وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة. ده عامته علم الكلام والفلسفة والمنطق. قال: وسيأتي مثال ذلك في حديث أبي هريرة رفعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ وهذا في الحقيقة متناقض، السؤال ده متناقض، ولكن يجعل الناس أنواعا من البحوث فيه بسبب علم الكلام وكيفية الإجابة على ذلك، وذلك أننا نقول هذا الخلق لم يوجد بنفسه، بل نحن نشاهد أنه ولد بعد العدم. كلنا كنا مش موجودين وبعدين إيه اتوجدنا، وكذلك بقى سائر الكائنات الموجودة. ونحن لم نولد أنفسنا، وآباؤنا وأمهاتنا لم يوجدونا، لأنهم أيضا هم إيه لم يعني لم يولدوا أنفسهم فضلا عن يولدونا. فمن أجل ذلك نقول من خلق هذا؟ يبقى السؤال هنا، لأن ظهور الافتقار في كل المخلوقات بين جدا، فالسؤال سؤال سليم، من خلق الخلق؟ فالجواب الله خلق الخلق. فكونك بقى تجعل أن هذا الخالق الذي يعني ظهر آثار غناه وأنه لا يفتقر إلى شيء، تسأل من خلقه، هذا طرد فقط للإيه للكلام، يعني لأنه هو الذي أوجد الخلق وهو غني وهو قوي وهو عزيز وهو عليم. طب والحاجات دي تتعرف بالعقل؟ آه طبعا العقل يدرك هذه كما علمه الشرع، وأقصر طريق للعقل في إثبات هذه الصفات هو تأمل الآيات، لأن أنت لما تلاقي إتقان تام في جميع البشر رغم اختلافهم، هتلاقي الشرايين بتاعتهم معروفة والعضلات معروفة وهي بنفس الهيئة، وهم مش عارفين ولا حاسين، والعظم نفسه وشكل كل عظمة وشكل كل عضلة وجاية من هنا وماشية هنا، والبشر كلهم بيطلعوا كده يطلعوا كده يطلعوا كده، والكائنات التانية كذلك، كل حاجة لها ايه واتقان تام. يبقى يستحيل ان يكون ذلك الا بعلم، لانه وضع الاشياء في مواضعها، ولا بد ان يكون بقدرة، لان هذا يستحيل ان يكون بغير ايه قدرة، ده قطعا ويقينا من البديهيات. ثم انه لا بد ان يكون له حكمة، لان الاشياء كلها وضعت ايه باحكام وبحكمة. يعني انت تعمل الاكسجين اللي احنا مش بنعملنا فيه حاجة بنسبة 20% من الهواء، مظبوط جدا، لو قل عن كده الناس تتخنق، ولو زاد عن كده الدنيا تولع. فلما تقول لا ده موضوع بحكمة بالغة، ده مثال صغير، يعني السكر بتاعك لو نزل عن 70 يحصل لك مشاكل، ولو زاد عن 120 يحصل لك مشاكل، ويفضل يتفاوت في المدة اللي بتصوم فيها ما بين ذلك، ويزيد شوية لما تاكل، بس المهم انه ما يزيدش عن 140. طب الحاجات دي مش احنا اللي حددناها، اللي احنا اكتشفناها. فبنقول ان الاشياء دي فيها احكام بالغ وحكمه في ضبطها بالطريقه دي، فمش ممكن يكون الذي وضعها ليس حكيما، لابد من الحكم. طبعا العزه والقهر، احنا بنلاقي نفسنا غصب عننا اتولدنا وغصب عننا بنموت. فانا بقول لكم بس الموضوع ده، لان الملاحده في اليومين دول بيخشوا في الموضوع ده، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال واخبر انه هيحصل كده. فعلامة القهر بينا غصب عننا، بيموت حد مننا، بيموت لنا اب وام وولد وزوج، ونحن بقاش عايزين، ونقاوم الكلام ده، ولو عيه ونقعد نبذل كل جهد عشان يخفوا، وفي الاخر ينفذ امر الله سبحانه وتعالى. فالقهر ظاهر جدا في بداية وجودنا، ثم في خروجنا من الحياة، وفي المرض وفي الشفاء. الدكاترة ساعات يبذلوا مجهود جامد جدا وما يجيبش نتيجة، وساعات يجيب نتيجة يبقى مش بتاعهم، وإلا كانوا خففوا كل العالم. فده دليل على القهر، العزة، الإحياء، الإماتة. لا، دي كل الصفات ظاهرة، ده زي الشمس، أن الخالق لابد أن يكون كذلك. ليه؟ وإحنا لا نملك من هذه الأشياء شيئا، فإزاي تفترض السؤال بتاع من خلق الله متناقض؟ لماذا؟ لأنه ليس يحتاج لكمال صفاته. الخلق محتاجين علشان صفاتهم ما فيهاش الحاجات دي، لأنهم كانوا لا يعلمون شيئا، وكانوا عدما، وكانوا بلا قدرة، وبلا سمع ولا بصر في المراحل الأولى، وبعدين أعطوا ذلك. عشان كده بتقول مين اللي أعطاهم، والجواب مش أنتم، ولا بدون شيء، هذا مستحيل، لابد من أعطى هذه الصفات، أم خلقوا من غير شيء. دي أشد قضية مصادمة للفطرة والبديهة والعقل، أنك لا تقبل أن الكتابة دي اتكتبت من غير كاتب، الحروف وترصت. عشان كده بيشبهوا افتراض الصدفة، بيقولوا كمثل رجل يقول هناك ملايين القردة وضعت أمامها آلات كتبة، أقول بقى بتاع بورد بتاع كمبيوتر عشان تحدث المثل شوية، وبقى لها آلاف السنين وعمالة تضرب وهي أي كلام، وفي الآخر طلعت قصيدة لا نظير لها. الناس تقول ايه يعني لو واحد بيفترض هذا الافتراض؟ يقول ده مجنون، الاحتمال ده واحد، لا هو مش من مليارات المليارات المليارات، لا ان تطلع من غير غلطة القصيدة دي، لا على فكرة الكون اصعب من ذلك، الاتقان في الوجود اعلى من ذلك، الاحتمال ده صفر في الحقيقة، متناهي الى درجة العدم، وانه لا يمكن ان يقبله احد. فانت ازاي بتفترض بقى ان الكون ده خلق من غير شيء، او تقول ان اللي خلقه يكون ايضا فقيرا وعاجزا ومعدوما وبلا قدرة وبلا ارادة وبلا علم زينا؟ احنا كنا الحاجات دي كلها مش موجودة وبعدين وهبت لنا، واحنا في بطون امهاتنا قدرتنا على الحركة، قدرتنا على الادراك، على السمع، على البصر، فضلا عن قبل ما تتكون أدوات السمع والبصر في المراحل الأولى بتاعت الخلية والمهم أنها متقنة في كل ذلك. عشان كده السؤال ده اللي يقعد يدور فيه على طريقة المتكلمين والفلاسفة لازم هيزداد حيرة. وأقول لكم زيها إيه بالضبط كده، هل يستطيع الرب أن يخلق مثله؟ واحد يقول لك لأ، واحد يقول لك اه، وتقول له ده سؤال اصلا بتاع الناس المجانين، ده سؤال متناقض، ازاي هو الخالق وغير المخلوق؟ تحط انه يقول يخلق غير مخلوق، ازاي تحطها؟ ما ده انت كلام، ده انت بتحط كلام جنب بعضه، لان انت بتقول مثله، ومثله هو غيره ايه؟ كيف يكون مخلوقا غير مخلوق؟ عشان كده الناس اتجنت وقالت لا اللي مشي في سكك الفلسفة دي، قالوا لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، ولا عدم، لا العدم ممكن يوجد، ده ممكن، لكن ده المستحيل. انت بتتكلم على المستحيل. الأسئلة اللي من هذه النوعية فعلا لا يسير وراءها أحد إلا ويزداد حيرة وشكا. لن يرد على هذه الأسئلة توضح لهم، عشان بس هو لولا ان الناس النهاردة مش بتقبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام من قال ذا من وجد ذلك فليقل لا اله الا الله ولينتهي. على فكرة ده العلاج النفسي لهذه الاسئلة، العلاج النفسي ان هو ايه يفكر في موضوع تاني، يتوقف عن التفكير، الوسوسة الضاغطة، الفكرة المتكررة الضاغطة عليه، علاجها الاساسي ان هو يعمل حاجة تانية، ما يستسلمش للاستمرار فيها. فدي من هذه من هذا الجنس. بجوار العقاقير طبعا ماشي انت كان بجوار العقاقير صحيح، بس هو على فكرة عقاقير من غير محاولة لا، لازم بقى في مجهود يبذل. قال وقال بعض الشراح مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بعد أن يفتي بالإذن أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أولا، عن مصيرها إليه أولا، هل يكره ذلك يكره شراؤها؟ فيجيبه بالجواز يجوز تشتري، فإن عاد فقال أخشى أن يكون من نهب أو غصب. صحيح الدنيا مليانة حرامية ومليانة ربا، هو الصح كده فعن مصيرها إليه أولا زي ما قلناه صح. جزاك الله خيرا. يقول ويكون ذلك في الوقت في ذلك ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في الجملة، فيحتاج أن يجيبه بالمنع ويقيد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرم، وإن ترد وإن تردد كره أو كان خلاف الأولى، ويطلع في الآخر إن الرجل ده إيه عايش حياته كلها إيه في الكراهية مش كده. وبعدين بعضهم يفترض مسألة لو طبق طبق الأرض على ظنهم إن الأرض طبق زمان، طبق لو طبق طبق الأرض الحرام الحرام مال الدنيا، فالناس هيباح لها الضرورة فقط ولا هيتسع الأمر؟ عشان كده ابن تيمية قال إن السؤال ده باطل قطعا، وتكلم على إن الأموال المجهولة هتبقى مملوكة لعموم المسلمين وهصح التصرف فيها، والأموال التي اكتسبت بحرام فيجب أن تنفق في المصالح إذا كنا لا نستطيع الوصول إلى إيه؟ إلى أصحابها، فالمجهول كالمعدوم. وإن هذا الأمر لا يقع في الوجود إن الحرام يملأ الدنيا كلها في الأرض كلها. آه طبعا في مكان تبقى قرية مثلا الناس كلها بتشتغل في المخدرات مثلا، لكن مش هيبقى ان الارض كلها جميع طبق الارض كما يقولون الكرة الارضية كلها بقى حرام، لا ده تنطع. شيل مسألة ان عموم البلوى تنزل الطلبات بس المسألة دي مش وقتها، لا هم اجابوا بكده بان ايه عند عموم البلوى هيزيد الامر عن الضرورات ويجعلوها حاجيات، والصحيح ان الامر ده فيما يعم ضرره فقط، لكن الباب فيه اصلا افتراض غير صحيح. واحنا الواجب علينا ان نعامل المسلمين على السلامة. يقعدوا بقى بتوع الصوفية ما يلاقوا الدنيا معقدة كده يخشوا بقى بايه، يقول لك ومن صفات اولياء الله انهم لا يأكلون طعاما حتى يعلموا أن هذه اليد هي اليد السابعة في الحلال. طب هيعرفوا منين؟ ده عندك أنت سبع معاملات قبليها علشان توصل لذلك، فيقوم يقول لك يعرفون ذلك بالكشف. خش بقى على الإلهام وإيه؟ وادعاء إن أنا عرفت إن اللي شاريها منه تاجر الجملة، اللي باعها تاجر التجزئة، اللي بقى اللي اشتراها من الفلاح، اللي زرعها بفلوس واخدها من التاجر، اللي معرفش عامل ايه، كل ده مش حاصل. طبعا بلا شك ان هذا الكلام فعلا ضرر بالغ فضلا عن الوهم والخيال. قال ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز، وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه. ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهات والمغالبة، عشان يوريكم أنا بعرف أخرج إزاي، بعرف أطلع المسائل إزاي، وعشان أدربكم. والله الواحد شاف أمثلة من بعض المنتسبين للعلم زورا ومهتنا على طريقة المذاهب، يقول لك أنا هفترض المسألة الفلانية وفرع بقى التفريعات عليها ونحو ذلك. من توسع في تفريع المسائل وتوليدها فيما يقع يقل وقوعه أو يندر خصوصا مع المباهات والمغالبة فإنه يذم فعله، وهو عين الذي كرهه السلف ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منها، فإنه الذي يحمد وينتفع به. كنز في الجملة دي، كنز. القضية بتاعت ان انت تعيش مع النصوص، لان النصوص هي دي كتاب وسنة وبالطريقة الصحيحة، ويقول لك تلتزم بما جاء في تفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. وليس عن الصحابة، الناس النهاردة يقول لك مين اللي قال ان احنا ناخد الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ ده يقول لك ليه، احنا عندنا اللغة العربية وناخد منها كما نريد. عشان كده هو بيقول الذين شاهدوا ليه التنزيل وشافوا الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي بيطبق القرآن في حياته. ويمعن النظر في طرق الاستنباط المفهوم والمنطوق او المنطوق والمفهوم والجمع بين العام والخاص ونحو ذلك والامور المتعلقه، ومع معرفه الصحيح والضعيف من السنه، فهذا الذي يحمد وينتفع به. وده اللي في الحقيقه كان عمل فقهاء الامصار في العهود الاولى، في الثلاثه قرون الاولى قبل ما تدخل علوم التقليد الأعمى اللي هي مش علوم في الحقيقة، وقبل ما يدخل علم الكلام في العقيدة وفي الأصول. يعني أول ما تأسس علم الأصول كان كلام الإمام الشافعي، مش كده؟ كله مبني على الاستنباط من النصوص في قواعد الأصول. طبعا انحرف هذا العلم بعد ذلك انحرافا كبيرا في مباحث علم الكلام والمنطق والتعريفات وخروج اللفظ الفلاني من التعريف، وده تعريف جامع ولا مش جامع، ومانع ولا مش مانع، ويقعدوا يعيشوا حياتهم في التعريفات ويجي يطبق في أي مسألة ما يعرفش، لأنه معش مع الأدلة. قال وعلى هذا اللي هو الذي يحمد وينتفع به من الانشغال بالكتاب والسنة يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم، حتى حدثت الطائفة الثانية فعرضتها الطائفة الأولى فكثر بينهم المراء والجدال. الطائفة الثانية اللي هي بتفرع المسائل، عرضتهم الطائفة الأولى اللي بتقول اقفل باب الأسئلة خالص ولو كان مما يكثر وقوعه، فكثر بينهم المراء والجدال وتولدت العداوة والبغضاء وتسموا خصوما وهم من أهل دين واحد. والواسط المعتدل، والواسط هو المعتدل من كل شيء، وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فإن الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد، وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم. وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشاغل به فقد وقع الكلام في أيهما أولى، والإنصاف أن يقال كلما زاد على ما هو في حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين: من وجد في نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي. هو بيتكلم هنا بقى على ما بين العلم والعمل، الواحد يشغل نفسه بإيه. فبيقول اللي عنده اللي ما طبعا فرض عين على كل واحد يتعلم إيه ما يلزمه، بس تحرير ذلك يحتاج إلى فهم. ليه؟ لأن كتير جدا بيتكلموا على المسائل العملية، مع إن فرض عين على الإنسان أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فرض عين عليه إنه يكون اعتقاده سديد. لو انشغل بعلم تاني قبل علم الإيمان يبقى مقصر. وكذلك ما يتعلق بالإيمان والكفر والاعتقاد في الصحابة والإمامة وآل البيت، لأن المسائل دي أصبحت مما يتنازع فيه الناس، فضلا عن وجود نصوص في الكتاب والسنة حول هذه المسائل: حب الصحابة رضي الله عنهم، تحريم بغضهم، حرمة تكفير المسلمين ونحو ذلك، دي نصوص من الكتاب والسنة، فيوجد جزء من الإيمان بها، فوقوع الانحراف فيها خطر. وطبعا الإسلام الشهادتين والتوحيد الذي تتضمنه والاتباع الذي تضمنه وكيفية الصلاة بشروطها من أول الطهارة إلى أن تتم الصلاة على الوجه الصحيح، شروطها وأركانها وواجباتها، ده كل فرض عين. وكل من بلغ عاقلا قادرا على الصيام وجب عليه الصيام، حتى لو مش قادر لازم يعرف فقه من متى يجوز له الفطر. فالحاجات دي فرض عين. فرض العين ده ممكن يعرفه بالطلب المستمر، بالطلب العلم المستمر، وممكن يعرفه بالسؤال. كلما تحصل مسألة يروح يسأل فيها. الناس الكبيرة يا شيخ صعب التعلم. بيقول للناس الكبيرة صعب التعلم، ما هم أثموا لما تركوا طلب العلم في وقت كانوا قادرين عليه. يعني هي بلغت وجب عليها وجوبا تعلم فقه الحيض والطهر وذلك، تقعد بقى لسه جاي من سؤال واحدة بتقول بقالي 9 سنين وانا ما فهم الطهر غلط، والصلاة والصوم انا بغتسل وطلعت ان انا كنت حائض. طبعا انا مش عارف هي فهمت ايه، قعدت اسال عشان نعرف هي عملت ايه. ده النهارده الصبح بس. طب انت كنت وبعدين كده بتغتسل وهي حائض، ولما تطهر ما تغتسلش، يبقى الصلاه راحت فين؟ يبقى الصلاه بطلت. طب والصيام؟ ممكن تكون بعض الايام بتصوم وبعضها ايه بتصوم من غير جواز الصوم وهي حائض. في ناس بقالهم 60 سنة ما يعرفوش ان الجماع مفطر في رمضان، بعد ما جوزها مات وهي عندها 60 سنة بتقول ده احنا طول عمرنا بنعيش ايه حياتنا في رمضان. طب تجيب كم مرة حصلت؟ ما تعرفش. طب والكفارة هتعمل ايه فيها ايه؟ ما تعرفش. هتكفر عن ايه بالظبط؟ هتكفر شرعا عن كل مرة جماع حصلت. عايز امر تاني كده. وتقضي هذه الايام. طبعا. ما هو الراجل اللي جامع ما كانش عارف الكفارة. انا بضرب مثال على الاثم في ذلك. فضلا بقى عن شوية الجهلة اللي بيسموا نفسهم دعاء ولا حاجة ويقولهم فقهاء الحيض والنفاس وينفروهم من ذلك، وتلاقي البنت مش فاهمة حاجة وعمالة تتكلم في تكفير المسلمين. والطواغيت وال مع ان ده واني بيتعلم لان الطاغوت ده اسم موجود في القران لابد ان يكفر به واجب يتعلموه بس طبعا هم بيطبقوه على غير يعني على دائره واسعه على غير الحقيقه فترتب على ذلك انواع من المصائب فعشان كده بقول لكم تحرير الواجب لا الواجب كتير في الايمان ثم الاسلام ثم في قدر واجب من الاحسان لان لازم تحب ربنا فرض الانسان يحب ربنا ولازم يخاف من ربنا ان في ناس النهارده تقول انا ما بخافش من ربنا بس انا بحبه ده موجود طبعا مع الصوفيه المنتشره والعياذ بالله او يحاول نشرها بس هي بتنتشر فعليا للاسف لانها مدعومه وفلوس وكتب وابها واعلان له مال وجب عليه ان يتعلم فقه الزكاه اقول لكم مساله صغيره بسيطه جدا بيترتب عليها تضييع والزكاه الواجبه من حيث لا يدري الناس ان هو معاه فلوس بدا يحوش وبعدين ما يعرفش النصاب ونيجي نساله بعد ما نكلمه على وجوب الزكاه يدور نقول له متى حولك متى ملكت النصاب يقول لك ما اعرفش ونقعد بقى ندور انت بدات الشغل امتى وقبضت اول فلوس امتى وهيقول لك الشهر الفرنجي ولازم تقعد تدور على تحويله للشهر الايه العربي وتقول له طب انت حوشت من اول مرتب قد ايه لو تجاره انت بدات التجاره بكام يا ويبقى الكلام ده بعد عده سنوات يبقى فعلا اثم انا عشان كده بقول لك انت لو في جيبك اي مبلغ لازم تبقى عارف قدر نصاب الزكاة لان انت اللحظة اللي هتوصل فيها للنصاب لازم تكون انت ايه عارفها عشان اليوم ده من السنة اللي جاية بالشهر الهجري هتبقى وجبت عليك الايه الزكاة المال المستفاد دي مسألة موجودة في الفقه في انواع المختلفة ودي واجبة على عامة الناس النهاردة يعني لو قلت عامة الناس النهاردة مش فرض عين عليهم زكاة الحيوان لأن حتى اللي عندهم حيوانات بيعرفوها ماشي كده مش سائمة لكن فرض عين عليهم يعرفهم وقضية المال المستفاد انت بيجي لك زيادات لأن كل الناس موظفين وعن عند الحكومة وعند غيرها أو ناس تجار يكسبهم ويدينهم ويدينهم زكاة الدين الحاجات دي كلها من فروض الاعيان طالما عندك مال عشان الجمعيات صحيح لان ده من الدين والاقراض والاقتراض فبيترتب على ذلك ان في فعلا علوم واجبه التعلم هي فرض عين على كثير جدا من الناس والناس لا يدرون عنها شيئا وبعدين كيفيه اخراج الزكاه صفه قدرا مصارف لمن وكيفية وصولها إليهم في الموعد الذي وجبت فيه ونحو ذلك من الأمور عايز أقول لكم مع شدة الحال مع صعوبة الأمر الاقتصادي يعني قضية البحث عشان نوصل الأموال لمستحقيها بتعلى درجة وجوبها لأن احنا في هنلاقي فقراء مش عارفين نوصل لهم لان احنا مش عارفينهم وان الدجالين والسؤال اللي ما لا يستحقون دائما يسألون في ناس عندهم مرض تلاقيه مثلا معاشه بتاع 10,000 جنيه 9,000 جنيه دخله كده ويقعد يقول لك ايه طب البطانية طب الديني مساعدة مش عارف في ايه طب شنطة رمضان وهو اصلا واجب عليه زكاة يطلعها وانت كده خدت حق غيرك من الناس طب القائمين على هذه الامور لابد ان يتحروا لان انت خدت توكيل من الناس بانك تضعها في موضعها فالباب خطر حقيقي طب بعد كده من فروض الاعيان لمن اجر نفسه او استاجر غيره ان يتعلم فقه الايجار لمن اجر مسكنا او اجر مسكنا أن يتعلم فقه الإيجار والبيوع. لان انت هقول لكم حاجه بسيطه، هو مش كل الملاك بيشترطوا تامين عند اول ايجار، والاشتراط ده اشتراط غير صحيح شرعا ويأثموا به. لان التامين ده انت فعلا بتحطه في ظرف على جنب كده عشان لو الراجل جه ساعه الخروج لقيت فيه كسر حاجات تاخدها منه. لا، ده انت بتاخدها تحطها في جيبك، بقت ايه في الحقيقه؟ سلف، صح كده؟ بقت سلف وإجارة، يبقى سلف وبيع دخل في المنهي عنه. هقول لكم حاجة، الكريدت كارت اللي القاسي والداري النهاردة بيشتغلوا فيه وياخدوا فلوس بالهبل، وكله عمال يسافر مش عشان حاجة للسفر، بل عشان يتجر في الايه، في الفرق في العملة، ويروح يشتري ذهب بالكريدت كارت. طب يا اخوانا الذهب ده والفضة والعمولات لازم تكون ايه؟ يدا بيد، عشان الرسول قال اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ودي مش متصورة في الكريدت، لان الكريدت ده ايه؟ دائما دين. حتى لو هو بيقول لك اربط وديعة علشان اديك كريدت، على فكرة الوديعة عنده بارباح عقد ربوي، الا لو في بنك اسلامي بيتحايل عليها يعني، بس هي برضو ربوية. والتاني بيقول له ده عقد قرض، هديك قرض بفايدة، ماشي كده الامر ده. وبعدين يقول لك طب انا بخصم ده من ده، معلش بس ده عقد مستقل وده عقد مستقل. ولو انت تأخرت عن 55 يوم في حالة شرائك سلعة، ما بيقولكش انت عندك وديعة هخصم منها، يحسب عليك فايدة بعد 55 يوم. ولو انت اشتريت مش سلعة بقى عملة، هيحسب عليك من اول يوم. كروت الحساب المدين، الكريدت، ان انت البنك بيحط لك ليميت معين، حد معين، 1000 دولار، 3000 دولار، 5000 دولار، لما تطلع بره يقول لك انا سامح لك انك تشتري في هذه الحدود، او 100,000 جنيه، 20,000 جنيه، واخد بالك؟ عشان يغيرها بالسعر الرسمي. فهو هيشتري سلع بالدين، البنك هيبقى مدين له. طب هيعملوا ايه؟ طيب دلوقتي الدنيا الديبت ما بقاش موجود، ان انا اكون حاطط فلوس واستعمل فلوسي، ممنوع دلوقتي، اتلغت عندنا عشان النزيف الدولارات. يبقى لابد ان انت بمجرد ما تتمم عملية الشراء تصدر امر للبنك، وحكاية دي كلها بقت الكترونية في نفس اللحظة، بانك تسحب من حسابي الجاري، مش من الوديعة، الوديعة دي مربوطة، تسحب من حسابي الجاري مبلغ كذا اللي انا اشتريت بيه فورا، علشان بمجرد ما كده تخرج من الشرط الربوي، من الشرط الربوي. اما ان انت تتاخر 55، يبقى هتدخل مش في الشرط الربوي، هتدخل في الربا لو اتاخرت، فضلا انك بتسحب مباشره عمله بتدخل في الربا مباشره. والحاجات دي كلها انت محتاج تعرف الشرع وتعرف الايه الواقع فيها، لان انت بتتعامل بيها. احنا في اللي هيتعامل بيها فرض عليه، اللي يتعامل في الجواز فرض عليه يتعلم فقه الزواج، رجل وامرأة، وإلا فلهم مش عارفين فقه الزواج بيتخانقوا بعد أسبوع، ماشي كده، وعلى حاجات هم مش منتبهين لما يحق وما لا يحق، ولما يجب ولما لا يجب، وواجبات كل طرف تجاه الآخر. وده سبب من أعظم أسباب فشل الزيجات. لكن انت فرض عليك لما من أول ما تعقد، لا هتخطب تعالى فقه الخطبة، لان انت في حاجات محرمه في الخطبه، مش كده؟ يبقى انت فرض عليك تعرفها. الناس النهارده الخطوبه عندهم ان الواد والبنت يمشوا مع بعض عادي جدا، ويخرجوا مع بعض ويخلوا بيها، ويقع في الفاحشه احيانا، بس ما تحملش بدل ما هيتجوزوا خلاص. وان كانت المشكله دي عند ناس كتير، لكن يعني كل الناس عارفه انه حرام يعني، لكن عايز اقول لكم ان مساحه اللي يسمح به الناس بعيدا عن الحلال في فترة الخطبة واسع جدا، كتير للأسف الشديد. طب اللي هيطلق هيبدي طالق، طب انت مش تتعلم فقه الطلاق الاول؟ ما انت فرض عليك عين عايز تطلق تتعلم ايه فقه الطلاق، لانك لو وقعت في حيض او في طهر قد مسستها فيه فقد فعلت محرما، ماشي كده؟ فانت ولو قلت لها انت طالق بالثلاثه تبقى انت عملت محرما وهكذا. فانت في احكام كتيره يطلق ويظاهر الظهار ما يعرفش عنه حاجه ويقول لها انت حرامي عليا زي ام اختي، مش انت ده ربنا سماه منكر من القول وزور. الواحد كان يتصور كده ان لما نزلت الايات ان الموضوع ده يتلغى من المجتمع الاسلامي، وهو قل جدا في مجتمع الصحابه بعد ما نزلت الايات فيه، ولكن وجد برضه. اما عندنا النهارده فممكن تقول مثلا الحلفانات دي بتاعت 100,000 في اليوم مثلا في المجتمع، الله اعلم باحصائياتها يعني، بس هي حاجات كتيره جدا. حلف الطلاق يا شيخ والحلف بالطلاق ايضا، ويبقى هيحلف وهو مش عارف ماذا يعني وماذا يلزمه، ونسال الله العافيه. طب وتقسيم الميراث اللي ابتلي بان هو حد قريبه مات والناس هتقسم مواريث، لابد انه يتعلم فقه ليه المواريث قبل ما يروحوا المحكمه ويطلعوا اعلام الوراثه، لان احيانا اعلام الوراثه هياخد اقوال غير جائزه شرعا باتفاق الائمه الاربعه في مساله ولا مسالتين اللي هي مساله الوصيه الواجبه. وخلاص دلوقتي لو راح يسال اي حد هيفتي بالوصيه الواجبه، مع ان المساله دي عند الائمه الاربعه. لو انتم مقلدين حرام عليكم تاخدوا بيها، ولو انتم مجتهدين او طلاب علم بتفهموا هتعرفوا ان المساله دي لا دليل لها من الشرع، الادله على خلافها. الادله ما بقي فالحق الفرائض باهلها، فما بقي فلاولى رجل ذكر. انتم افترضتوا حاجه ما وردتش، وكذلك الوصيه للوارث يفرضونها في الثلث. إذا أنت فرض عليك تتعلم الحاجات دي، البيع والشراء والإجارة والمضاربة، والمضاربة دي لوحدها والشركة دي لوحدها. عشان كده أقول لكم إيه، هو أخذ فلوس، وأول ما خد الفلوس راح سدد الديون. يا سيدي أنت واخد الفلوس دي أمانة تشغلها، عشان تحولها الفلوس بتاعتك لازم يكون في أعيان موجودة تبيعها للراجل عشان يخش شريك فيها عشان تقدر تتصرف في الفلوس. وإلا لو أنت عندكش أعيان ما ينفعش. الشركات اللي الناس والمضاربات والمزارعات والمساقاة والقروض والديون وأنواع البيوع المختلفة، كل ده من كثير فيه فرض العين. عشان كده بقول لكم الكلمة الصغيرة قوي دي اللي هو إيه، ما زاد على ما هو في حق المكلف فرض عين. طب اقول لكم تحرير فرض العين ده امر ايه؟ ضروري جدا ومهم للغايه، ويندر من يحرره. والناس بتقتصر غالبا على الاركان الخمسه، ده الحج لوحده فرض العين فيه على اللي بيروح يحج، ما هو واحد في الالف تقريبا او قول اتنين في الالف من المسلمين عشان اللي بيحجوا غير نظام، لكن على اي الاحوال هم فرض عين عليهم يعرفوا ايه اللي ايه اللي يحل وايه اللي يحرم وايه اللي يجب وايه اللي ركن. والا ففي حاجات كثيره جدا بتقع مخالفه، والناس بالنسبه لها الحج عباره عن كومه فتاوى واختلافات واقوال، ومحدش عارف ايه اللي يعمله، واللي ياخد من هنا حته ومن هنا حته ومن هنا حته، اضرار التقليد الاعمى، نسال الله العافيه. بيقول بقى ابن حجر ان ما زاد على ما هو فرض عين في حق المكلف، فالناس في قسمين، واحد عنده اهليه علم وتعلم وهيقدر يفهم ويحرر المسائل ويعرف، بيقول ده فرض، ده الاولى بيه انه ينشغل بالعلم، لان ده هيبقى نفع ايه متعدي، هينشغل بيه عن التشاغل بالعباده النافله وانواع الاعمال الصالحه الخاصه به هو. بس هقول لك حاجه هنا عشان تبقى عارف، يستحيل انه يعطى واقعا، يعني طبعا ايه افلح ان صدق، ماشي، لكن الواقع ان هو اذا ما كانش له نصيب من تزكيه نفسه بالعباده ما بيفهمش في المسائل، ويطلع إنسان مريض يعني قلبه مريض فيحل ويحرم بالباطل، لأنه لابد أن يكون بيراقب ربنا. الكلام ده مش هيحصل من غير ذكر، من غير عبادة، من غير قراءة قرآن، من غير إصلاح نفسه. فبالتالي مش حق. عشان كده الإمام أحمد وهما رأى واحد من طلاب الحديث جاب له حطوا المية والميضاء، وبعدين جه الفجر لقى المية زي ما هي، قال له يا بني إن لم يكن لك نصيب من الليل فأنت لا تصلح لهذا الأمر. هما الأئمة دول بيشترطوا لا خبرة في الحياة، خبرة إن الرجل الذي لا يحسن العبادة وليس له نصيب يا يا يا دراسة العلم بالنسبة له هتبقى إيه؟ هتبقى نوع من الضرر عليه. فإحنا بنقول له معاك لازم، لأن أنت في الحقيقة هقول لكم حاجة تانية مهمة. إحنا فرض علينا أن نكون كما وصف الله عز وجل، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ولا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. إحنا صلاتنا الفريضة محتاجة تكمل جامد جدا، فالنوافل في حقنا ما هياش زي ما أفلح إن صدق. وبعد الرسول أفلح إن صدق ليه قال كده؟ اللي قال له لا أزيد على ذلك، علق لأن الصدق في ذلك إيه؟ نادر جدا، إنه يؤدي الواجب بالضبط بس، مش هيزود ولا ينقص. إذن عشان كده بنقول هينشغل بالعلم، بس اوعى ان انت تتسرق نفسك تسرقك والشيطان يسرقك في الانشغال بالعلم. فضلا ان انواع العلوم مختلفة، انت ممكن تلاقي واحد انشغل مثلا بعلم الرجال وده من فروض الكفاية على الأمة، واهمل علوم الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقدر خير وشر، وتلاقيه بسبب انشغاله مثلا بهذا العلم يقع في البدع الضلالات، يا يكفر المسلمين بالإصرار، يا يقول بعقيدة الجبرية، يا يقول بعقيدة القدرية، خصوصا المسائل فيها مزالق في زماننا، مسائل فيه كتير، في مسائل فيها مزالق. طيب ولو إن هو تعلم مثلا علم التجويد وأهمل العلوم الأخرى، يطلع بقى شيخ كبير جدا طبعا، كل الناس تشير له بالبنان، ولكنه إيه؟ فسد في عقيدته. ده أمر منتشر على فكرة، إن هو يكون فاسد الاعتقاد، يقعد يقول لك هو كده أقول يا ابني، وبعدين يقول لك متى يا سيدي فلان، وهو يشرك بالله وهو بيعلم الناس الإيه؟ القرآن. ونسأل الله العفو والعافية، لأن هو أهمل العلم الواجب عليه في التوحيد والعقيدة الصحيحة. فانت لابد ان هو هيتشاغل بانواع العلوم المقصوده ابتداء، زي ما هو قالها في الكنز اللي فات، اللي هو ينشغل بفهم القران مع الالتزام بتفسيره والبحث عن معاني القران، محافظا على التفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه الذين شهدوا التنزيل وتلامذتهم طبعا، ويحصل الاحكام من مفهوم المنطقي وفي السنه كذلك، مع معرفه الصحيح من الضعيف. هو ده اللي لازم يكون موجود أساسي، علم الإيمان، علم الإسلام، علم الكتاب، علم السنة، علم الإحسان. أغير لك الأسامي شوية، هقول لك العقيدة، الفقه، التزكية والتهذيب وأعمال القلوب. أنا سميتها الإيمان وسميت الفقه ليه؟ الإسلام، لأن الأركان الخمسة زائد إيه؟ زائد ما أكمل البناء، لأن الرسول قال بني الإسلام على إيه؟ على خمس. فأنا بقول لك لازم تعمل. وبعدين علم الإحسان هو علم التهذيب، إصلاح القلب، أن تعبد الله كأنك تراه، اللي هو المراقبة، اللي هو الإخلاص. الحديث ده متضمن لكده، والحاجات دي مش هتحصل إلا بالحب والخوف والرجاء والتوكل. الحاجات دي لها أسباب بيحصلها الإنسان، بيقولوا له انت ازاي تزود الحب في قلبك، ازاي تزود الخوف في قلبك، بدل ما انت تبقى قاعد كده في الحياة مشغول بالتفاهات من الامور. الامر ده من اعظم الامور اهمية. عشان كده بقول لحضرتك علم الكتاب، علم السنة الحديث، يعني علم الايمان والإسلام والإحسان. طيب ومحتاج أنت تعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا في واقع الحال الذي فيه اضطرابات عظيمة في المجتمعات الإسلامية عشان تضبط الصحيح من التصرفات. هو مش كل واحد أخوانا كان له موقف في الأحداث اللي حصلت من 11 سنة، الأهل العلم بس ولا أهل العلم والعوام كله مش كده، ولغاية النهاردة لهم مواقف ولسه بيشتموا بعض ولسه بيضللوا بعض ولسه بعضهم بيكفر مش كده من العوام برضو. آه والله من عوام، من الناس اللي ظاهرهم الالتزام ولكن لقط مع واحد مبتدع شربوا التكفير وأصبح كل همه في الحياة شتيمة أهل العلم ماشي، المخالفين طبعا اللي هم خدوا موقف مختلف. عشان كده بقول لكم السيرة ما بقى أصبحتش من العلوم الايه الزائدة، لان انت مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم وتصرفاته بتعمل بوصلة لمن درس دراسة صحيحة ماشي، وارتبط عنده علم السيرة بنصوص القرآن التي تناولت الأحداث الكبرى في السيرة عشان تعرف الرسول تصرف ازاي. لان انت عندك غزوة بدر ذكرت في سورة الأنفال، غزوة أحد ذكرت في سورة آل عمران، غزوة الأحزاب ذكرت في سورة الأحزاب، غزوة خيبر وغزوة صلح الحديبية وغزوة خيبر ذكرت في سورة الفتح، غزوة الفتح ذكرت في ايه في سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وذكرت بني قريظة في الأحزاب، وذكرت تبوك في براءة، وذكرت حنين في براءة، وبني النضير في سورة بني إسرائيل اللي بقى سورة الحشر أنا قلتها. فأنا بقول لكم الحاجات دي كلها بتعمل بوصلة، والبخاري نفسه بيعمل بوصلة، ومسلم بيعمل بوصلة، وتفسير ابن كثير بيعمل بوصلة، بيخلي الناس تعرف تمشي ازاي. وإلا فالناس محتاجة، الناس اللي اتقتلت رحمهم الله نتيجة موقفهم اللي خدوه وهم كانوا ايه عوام في الحقيقة ما تعلموش، بس بيحبوا المشايخ اللي بيطلعوا في الفضائيات، وبيحبهم الإسلام في الجملة، وبيحبهم أي حد يتكلم عن الدين فمشي وراهم وما فهموش الموضوع. نسأل الله أن يغفر لهم جميعا. فعشان كده بقول لكم فرض، كلمة فرض عين دي مش صغيرة. وبعديها العلوم، اللي هينشغل بالعلوم ينشغل بالعلوم الأساسية، ينشغل بعلم الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الكتاب وعلم السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره، علشان يتشرب ما يفعله في حياته مطلقا عموما وخصوصا، يعني بدون يعني مش في وقائع الفتن بس اللي في زمن الفتن محتاجين اكتر، لان انت النهاردة مفيش باب الا وفيه نزاع، نسأل الله العافية. طيب يقول احنا وصلنا دلوقتي للنوع الاولاني اللي عنده فهم وتحريق وقدرة على التحرير، فيتشاغل بالعلم اولى من اعراضه عنه وتشغله بالعبادة. بس قلنا ما يتشغلش عن العبادة بالكلية النوافل، لكن يدي وقت لطلب العلم، بس لازم ياخد من العبادة عشان يصلح قلبه. ومن ولد في نفسه قصورا ما بيفهمش كويس، فإقباله على العبادة أولى لعسر اجتماع الأمرين. ده بعد ما يحصل إيه فرض العين. أنا عايز أقول لكم الدروس بتاعتنا تكاد تكون مليئة في كل درس بأنواع من فروض الأعيان، لأن أنت ما فيش فرض عين كده أهو كل واحد هيروح ياخده، لا ده الأمر ده متضمن وسط فرض عين وحاجة واجبة وحاجة مستحبة وفرض كفاية وكل الأمور دي. أنت هتلاقي الباب ده باب يعني اللي بنتكلم فيه النهاردة ده في طريق طالب العلم وأولويات طالب العلم والكراهية الانشغال بما زي ما البخاري ايه، والكراهية دي ممكن توصل للتحريم، لانه قال او اعظم المسلمين جرما. اذا في نوع من الاسئلة ونوع من العلوم فيه تكلف ما لا يعني، فيه تضييع لعمر الإنسان، ربما يأثم بذلك، أو في ناس هتأثم بذلك، وفي ناس هتتحير، وفي ناس هتضيع، وفي ناس هتفضل في الوسواس. فعشان كده واجب عليه يتعلم. يعني لو قلنا النهاردة قلنا كم مسألة فيها وجوب، هنلاقي عدة مسائل واجبة، وفي حاجات مستحبة أو خاصة بطلاب العلم أو فرض كفاية هنلاقي فيها. فعشان كده بقول لكم أعلى حاجة أدسم وجبة علمية هي ما كان حول الكتاب والسنة، إن إحنا بنقرأ آيات ونقرأ حديث ونستفيد منهم، وبعد ذلك ما العلوم الستة اللي قلنا، بقية العلوم الستة، الستة دول هم المخدومين المقصودين. قلنا الإيمان والإسلام والإحسان والكتاب والسنة وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، السيرة، نقولها بطريقة المعاصرة: عقيدة، فقه، تفسير، شرح حديث، تهذيب، وأعمال قلوب، سيرة، وبعد كده خد العلوم الأخرى اللي هي تخدمها، زي علوم الآلة كلها، زي اللغة، زي التجويد. التجويد في منه فرض عشان تصحح قراءة الفتحة، وقراءة القرآن عموما فرض كفاية، وكل وانت ما ينفعش تقرأ قرآن وانت بتعرفش تقرأه، لابد تتعلم كيف تقرأه، ولكن القدر الواجب منه تصحيح ال ال ال ال ال ال الأصل، يعني تصحيح أصل القراءة. في حاجات تحسينية انك تمد دي ستة ودي أربعة مثلا، دي كلها من ايه؟ من المستحبات. مش تجويد القرآن حتم لازم، وأنه تجويد إخراج الحروف من مخارجها، معنى كده مش ان انت لازم تغن والإقلاب يبقى ازاي، دي كلها تحسينات، ما تاخدهاش من بتوع الايه؟ من الشيوخ، دي تاخدها من بتوع الفقه. قال: فإن الأول اللي هو اللي انشغل بالعلم أكثر من العبادة لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه، والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فإن الأمران فاته الأمران، فاته الأمران لعدم حصول الأول له وإعراضه به عن الثاني، لأنه لو هو أقبل علمه ما بيفهمش يبقى مش هيعرف. والله الموفق هيبدأ بقى في شرح إيه كل ده في ترجمة الكتاب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.